قل نحن جماعة في مزرعة والمسجد يبعد عنا شيئا بسيط، ونستمع على فرش ونصلي، هل صلاتنا جائزة ونحن نسمع النداء من المسجد جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليكم صلوا مع الجماعة، لكن اسمعوا النداء العادي بدون المكبرات، النداء العادي سماع النداء بالصوت المعتاد في وقت الهدوء، هذا صلوا مع الناس. أما إذا كان بعيد بس لأن المكبر لبعده فلا يلزمكم، إلا إذا تيسر لكم الذهاب هو أفضل لكم، وكنت تعدون مع الجماعة أفضل لكم، لكن لا يلزمكم إلا إذا كان قليلا منكم تسمعون صوت النداء بغير المكبر في الأوقات السليمة من الأشياء التي تمنع الصوت. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.